عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب، ولم أر في الأعداء حين خبرتهم عدوا، عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب. يعني ترى الإنسان على كامل عقله واعتداله، فإذا غضب يتحول إلى إنسان آخر، يتحول إلى شخص آخر، وهذا مما لا يحمد عليه الإنسان. لذا قال عليه الصلاة والسلام للرجل: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من حال هذا الرجل أنه سريع الغضب، لذا أوصاه بهذه الوصية وأكد عليها فقال: لا تغضب. بعكس غيره، يعني بعض الناس لما جاء قال: يا رسول الله أوصني، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. جاء رجل آخر قال: يا رسول الله أوصني، قال يا رسول الله أوصني أو قل لي في الإسلام قولا، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. المهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يوصي كل إنسان بأصلح وبأكثر ما يحتاج إليه في حياته. ثم هنا مسألة، هل يستطيع الإنسان أن يغير من حاله من الغضب إلى الحلم؟ هل ممكن أن يستطيع الإنسان ذلك؟ قلنا في البداية أن الغضب من الفطرة، ولكن هذه الفطرة قابلة لأن تتغير. فأخلاق الإنسان نوعان: خلق فطري وخلق كسبي. أخلاق الإنسان نوعان: خلق يفطر عليه الإنسان وهو هبة من الله أو امتحان من الله، فالحلم هبة من الله والغضب امتحان من الله. فهذا الأول أنه أمر فطري، الله جل وعلا يخلق ويفطر عليه الإنسان. والثاني خلق كسبي، يعني ممكن للإنسان أن يكتسبه بالصبر والمصابرة. ماذا قال ربنا جل وعلا للمؤمنين؟ قال: اصبروا وصابروا. اصبروا بما فطركم الله عليه من الصبر، وصابروا بمعنى أنكم تصبروا، يعني أظهروا خلق الصبر وإن لم يكن من خلقكم. اصبروا وصابروا، يعني بعض الناس قد لا يكون صبورا لكنه يتصبر، وهذا أكثر ما تحتاجه في المنمات من الأمور، يعني عند الغضب، عند لقاء العدو إلى غير ذلك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الوهلة الأولى. ففي بعض المواقف يحتاج الإنسان إلى أن يقضم، إلى أن يعني يتصبر. فإذا الصبر ممكن أن يأتي بالكسب، كذلك الحلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فكما أن الإنسان يكون جاهلا ثم يسعى في طلب العلم ويتعلم، كذلك يكون الإنسان غضوبا عجولا في الغضب، فيسعى فيجاهد نفسه على الحلم فيدفع ذلك الغضب. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ومما يؤثر عن الأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس شيخ بني تميم في وقته، وكان مضرب المثل في الحلم، كان مضرب المثل في الحلم. قيل أو قال: كنا نجالس قيس بن عاصم رضي الله عنه، قيس بن عاصم صحابي، قال: كنا نجالس قيس بن عاصم لنتعلم منه الحلم كما نجالس العلماء لنتعلم منهم العلم. كنا نجالس قيس بن عاصم لنتعلم منه الحلم كما نجالس العلماء لنتعلم منهم العلم. وأيضا روي عنه قيل للأحنف بن قيس: كيف تعلمت الحلم؟ أو من أين أخذت هذا الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم. قال: كنا في يوم جلوسا معه وكان يحدث قومه بحديث فجيء إليه برجلين، أحدهما مكتف مربوط والآخر جثة، يعني كان ميتا. أما الميت فكان ولد عاصم ولده، وأما الذي يعني جاء مربوطا ومكتفا كان أخو عاصم، فكان أخو قيس بن عاصم، فكان أخو قيس قد قتل ابن قيس، يعني قتل ابن أخيه. فيقول الأحنف: والله ما قطع قيس بن عاصم كلامه، ما سكت، ما قطع كلامه ولا حل حبوته. الحبوة يعني عندما يجمع الإنسان ركبتيه إلى صدره ويربطها بشيء، احتباء. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل عبد الرحمن الآن قد نهى عن الاحتباء يوم الجمعة، يوم الجمعة. قال: وما حل حبوته حتى أتم حديثه. ثم قال لأخيه الذي قتل ولده، قال: قطعت كفك بيدك وقللت عددك وقصمت ظهرك، لأن ابن الأخ كالولد كالابن، وهو قوة وعزوة. قال: قطعت كفك بيدك وقللت عددك وقصمت ظهرك. ثم قال: حلوا وثاقه، حلوا وثاقه. ثم قال لابنه أخو المقتول، قال: اذهب فواري أخاك التراب، يعني ادفنه، ثم سق 100 من الإبل إلى أمه فإنها أجنبية عنا، يعني ليست من العشيرة، أجنبية ليست من العشيرة. فتعلم الحلم من مثل هذه المواقف. فالإنسان قادر على أن يتعلم الحلم كما أنه قادر على أن يتعلم العلم. وكذلك روي عن قيس بن عاصم، هذا كان مشهورا، يعني روي أن جارية له جاءته بشواء، يعني لحم مشوي، فوقع منها على ولد صغير له فقتله، يعني مات. فخافت خوفا شديدا، قال لها: لا تراعي، يعني لا تخافي. ثم أعتقها. وهذا من أعجب الأخبار التي تنقل، من أعجب ما ينقل في الإنسان في مثل ذلك. ونحن نرى أنفسنا ونرى من حولنا يغضب ويشتد غضبه لأسهل الأمور وأبسطها، بل ربما يقطع رحمه، ربما يكسر، يحطم، يفعل الأفاعيل على أمور هي لا تساوي شيئا، فيندم على ما فعل. فكظم الغضب من هذا، يعني هذا الغضب كظمه مما يحمد عليه الإنسان. وهنا أمر لا بد من التنبيه إليه، وهو أن ليس كل غضب مذموم، بل الغضب لله وفي الله وبالله غضب محمود. الغضب لله وفي الله وبالله غضب محمود، لكن على أن لا يخرج صاحبه من حد الاعتدال. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه أبدا، كما قال أنس رضي الله عنه: كان لا يغضب إلا أن تنتهك حدود الله، إلا أن تنتهك، وإلا كان لا يغضب لنفسه. قال أنس رضي الله عنه: وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي في شيء صنعته لما صنعت كذا، ولم يقل لي في شيء لم أصنعه لما لم تصنع كذا. قال: وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما، ما ضرب امرأة ولا خادما، ولكنه كان يغضب إذا انتهكت حدود الله. لما جاءه أسامة بن زيد رضي الله عنه يشفع في المرأة التي سرقت المخزومية، يشفع في حد من حدود الله، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضب غضبا شديدا، وصعد المنبر وقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وجاءه عمر رضي الله عنه بورقة من التوراة، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا الكلام ما أحسنه وما أجمله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب، قال: كأنما فقئ في وجهي حب الرمان، حب الرمان يعني وجهه أحمر. فقال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا لما كان وسعه إلا يتبعني. وجاءه رجل قال: يا رسول الله، ما يمنعني من حضور صلاة الفجر إلا لأن فلانا يطيل علينا. بس لا تروح على، والله يا رسول الله ما يمنعني من حضور صلاة الفجر إلا أن فلانا يطيل علينا. قال الراوي: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد غضبا في الموعظة من من من من من, من تلك الموعظة أو على ذلك الرجل. شو كلكم مدهجون على الشيخ أحمد؟ أنا كلهم يدهجون عليك. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد في موعظة كموعظته ذاك الرجل. فالغضب لله. فلو رأيت إنسانا يهزأ بالدين، رأيت إنسانا يطعن في الدين أو يسب الدين أو يسب رب العالمين تبارك الله أو على منكر عظيم، فأقل أحوالك أن تغضب، أقل أحوالك أن تغضب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذه غضبة لله. قال: وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية ابن مسعود قال: وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. فالغضب لله هذا مما يحمد عليه الإنسان، لكن لا يخرج عن حدود الاعتدال. لماذا؟ لأنه إن خرج عن حدود الاعتدال في الغضب فإنه سيفسد أكثر مما يصلح، والأصل أن الإنسان يغضب ليصلح الأمور لا ليزيدها فسادا وخللا. فهذا الحديث إخواني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، ثم كرر قال لا تغضب، ثم كرر قال لا تغضب، هذا فيه جماع الخير، لأن الإنسان إذا سيطر على غضبه سيطر على أخلاقه وسيطر على حسن سيرته وحسن أدبه. وكلنا يغضب، وكلنا يغضب، وكلنا يغضب، لكن يحرص الإنسان على ألا يدفعه الغضب إلى ما لا تحمد عقباه، فيدفع الغضب بما استطاع من الأمور التي سبق